احنا هذا البرنامج ليالي الوفاء مرتبط كذلك بالمركز الخيري لتعليم القرآن، ولعل من ايسر الطرق الى الجنة الصدقة. اي والله انا الاخوان قبل شوي سروني والله وذكروا لي، انا زرت بعض المناطق ووجدت ان فعلا المركز الخيري لهم مناشط كبيرة جدا يا اخي، يعني ما شاء الله لهم مناشط في المساجد، لهم مناشط في دور تحفيظ القرآن، وهم لا يكتفون بس بتحفيظ القرآن بل لهم ايضا مناشط تحفظ القرآن وتعلم القرآن وتفسيره وعلوم القرآن وغير ذلك، وخيركم أن تعلم القرآن وعلمه. عندهم عدد كبير من المشاريع، هم قبل شوي يعني حدثوني عنها جزاهم الله خير، دور نسائية، مجمعات قرآنية لتحفيظ القرآن، مدارس شرعية في السجون لتحفيظ القرآن، مدارس للرجال، معاهد للنساء، معاهد إعداد معلمات رياض الأطفال أيضا، أيضا عندهم يعني تعليم الترتيب. هنا مؤشرات التميز شيخنا آخر الصفحة. أي نعم أي. أعداد أي ما شاء الله، أعداد المشاريع، عدد المستفيدين كلهم والله بالآلاف، شوف 32,000 مشاهدين، 77,000 وكذا. فأنا حقيقة أوصي الإخوة المشاهدين بدعمهم، يعني سواء من الزكوات أو من الصدقات أو من كذا، هم يستحقون مثل هذا. هم طبعا عملهم خيري بالمناسبة، يعني اللي يدرس ما يدفع فلوس. نعم، هم عندهم حسابين، حساب للزكاة هذا غير وقف الوفاء، يمكن عاد الإخوة يطلعونها. نعم. الحين أما الوفاء هم عندهم وقف ينشئونه. نعم. عندهم وقف جزاهم الله خير، يمكن الإخوة عاد يطلعون أيضا أرقام الحسابات. أنا والله أدعو لدعمهم، الإخوة يعني جزاهم الله خير معتنين فعلا بالقرآن، وليس فقط في الرياض، عندهم يعني في عدة مناطق أيضا لهم دعم جيد فيها ولهم عمل طيب. وأيضا الغريب أنه يدرس عندهم أطباء. نعم. ومهندسين، ويدرس وعساكر. عندهم وعساكر، إيه ناس أحيانا أعمارهم تعدت 60 ويجي ويداوم، أظن بعضهم يدرس سنتين وبعضهم 4 سنوات. نعم. يدرسون أظن ليس كل أيام الأسبوع الخمسة. نعم. لهم لهم طريقة معينة بحيث أنه يدرس ساعتين مثلا كل يومين أو كذا، بحيث أنه يستطيع أنه يوفق. بل يقول لي الإخوة، يقولون أحيانا بعضهم أطباء وممرضين يطلع من المستشفى ويجينا على طول للدورة، فهو بلا شك دعمهم. نعم. جزاهم الله خير. يعني في 30 ثانية، من أعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله، لكن هذه نريد نخصص لها حلقة كاملة، وش تقول كرسالة أخيرة؟ الله المستعان. والله يا أخي نسأل الله أنه يعني يقول ابن القيم أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه سبحانه وتعالى، فأعلى نعيم أهل الجنة. ولذلك بينما أهل الجنة في نعيمهم سطع عليهم نور من فوقهم، فيقول الله تعالى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألسنا فيما نشتهي، ألم تعطينا، ألم، فيقول الله تعالى بلى لكن لكم عند الله موعد أعطيكم، فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما دام ينظرون إليه سبحانه وتعالى. فهذا أعظم النعيم، نعيم أهل الجنة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة وزيادة. وش هي الزيادة؟ زيادة النظر إلى وجه الله تعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. صلى الله يجعلنا ويجعلنا. رفع الله مقامك. الله أشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء، تقبل منا ومنكم، نسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله. أبشر بإذن الله إن شاء الله. الله يبارك فيك، وكون كذلك هذا الحديث.